كتاب الحج. أحسن الله إليك. كتاب الحج والعمرة يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا، وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، وشرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزماه أخرج من تركته، وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب، وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، ونيته شرط والاشتراط فيه سنة، وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وتسن التلبية وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا، وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. قال رحمه الله كتاب الحج والعمرة. قال الحج في اللغة هي القصد إلى من تعظمه، وأما في الشرع فهو قصد مكة للنسك في زمن مخصوص، وهو أحد أركان الإسلام. وأما العمرة فهي في اللغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. والعمرة عندنا مع الحج يجبان على المسلم، وأدلة وجوب الحج كثيرة جدا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن العمرة هل هناك أدلة صريحة في وجوب العمرة؟ ها؟ أحسنت. هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج. مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين أنه أقوى دليل، هذا الدليل هو أقوى دليل على وجوب إيش؟ العمرة، على وجوب العمرة. يجبان على المسلم، هذا هو الشرط الأول من شروط الوجوب. ثانيا الحر، الحرية، أن يكون كامل حرية، أما العبد فلا يجب عليه. والثالث قال المكلف، وهو البالغ العاقل. هذه أربعة شروط: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل. الشرط الخامس وهو إيش؟ المستطيع. والمستطيع هو من وجد زادا مطلقا بعيدا عن مكة أو قريبا منها، وأيضا من وجد راحلة لمن كان بعيدا. من وجد زادا مطلقا سواء كان بعيد عن مكة أو قريب، أو وكذلك يجد راحلة تحمله إلى الحج، لكن هذا شرط للبعيد عن مكة أكثر من مسافة قصر، أما القريب فلا يشترط له هذا الشرط. طبعا يشترط هنا أن يكون هذه الراحلة والزاد فاضلة عن كفايته وكفاية من يمونه، وكذلك فاضل عن كتب العلم التي يحتاجها، وفاضل عن قضاء الدين وإلى غير ذلك. قال في العمر مرة على الفور، وهذا هو القاعدة المستقرة عنده في المذهب أن الأوامر على الفور. قال فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا إذن وقع فرضا. إن زال مانع حج بعرفة بأن بلغ الصغير أو أفاق المجنون مثلا زال المانع بعرفة فإنه يصح منه الحج فرضا، يصح منه الحج فرضا. طيب لو دفع من عرفة أحسنت، إن كان وقته لا زال باقي وعاد فإنه يصح منه فرضا، يصح منه أيضا فرضا. يعني إذا بلغ بعد الدفع من عرفة بالسن مثلا، قالوا هذه الساعة تبلغ 15 سنة، فإنه يلزمه يعني إذا عاد إلى عرفة فإن حجه يكون صحيحا. هناك شرط آخر أيضا لكي يكون حجه فرضا، هو ألا يكون قد سعى بعد طواف القدوم، ألا يكون قد سعى بعد طواف القدوم. فإن سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يصح منه فرضا، حتى لو كان وقت عرفة لا زال باقيا، حتى لو كان وقت الوقوف يعني لا زال موجودا، فإنه لا يصح منه فرضا. لكن لو بلغ هنا بعد أن دفع، لو بلغ بعد أن دفع، هل يلزمه أن يعود أو لا يلزمه أن يعود؟ دفع من عرفة ولم يسعى بعد طواف القدوم، هل يلزمه أن يعود أو لا يلزمه أن يعود؟ وإن عاد صح منه فرضا. طيب ما حكم الحج الفريض على ايش؟ اي نعم، ما حكم حج الفريضة؟ فورية على التراخي فورا، فحينئذ نقول يلزمه، يلزمه أن يعود، لأن هنا حج فريضة الآن، يلزمه أن يعود. وعمرة قبل طوافها، إذا بلغ الصغير أو أفاق المجنون بعد أن أحرم بالعمرة بشرط ألا يشرع في طوافها فإنه تصح منه العمرة، أما إذا شرع في الطواف وبلغ بعد أن شرع في الطواف فإن عمرته تكون نافلة أو فريضة. إذا شرع في الطواف ثم بلغ تكون عمرته نافلة، نافلة. أما قبل الشروع وبعد الإحرام، أحرم ثم بلغ قبل أن يشرع في طواف العمرة، فإن العمرة تكون فريضة، وقع فرضا. وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب من البلد الذي وجب عليه فعل الحج والعمرة، وكذلك يجوز من خارج البلد إلى دون مسافة القصر، إلى دون مسافة القصر. فإن لم يفعل ذلك، إن لم يفعل ذلك، لو كان من الأحساء ثم ووجب عليه الحج في الأحساء هو ثم أناب من الرياض، هل يجزئه أو لا يجزئه؟ المذهب أنه لا يجزئه، المذهب أنه لا يجزئه لعدم اتيانه بالواجب. قال ويجزئانه ما لم يبرأ، يجزى حج النائب عن هذا المريض أو الكبير الذي لا يستطيع الحج ما لم يبرأ قبل إحرام نائبه، قبل إحرام النائب. لكن لو أحرم، لو برئ قبل إحرام النائب هل يجزئه ولا يجزئه؟ لا يجزئه. ولكن لو برئ بعد إحرام النائب بالحج وكله ثم برئ فإنه يجزئه. لكن نعود للمسألة الأولى، لو برئ قبل إحرام النائب والنائب لا يعلم، لا يعلم النائب أنه قد برئ الموكل الذي وكله، فهذا هل أولا يصح هذا الحج فرضا عن المستنيب وعن الموكل أو لا يصح؟ هذا نقول أنه اتفقوا جميعا على عدم إجزائه عن المستنيب فرضا. طيب هل يصح هذا الفرض ها نفلا عن المستنيب أو لا يصح؟ هل يصح نفلا؟ وإذا كان يصح نفلا لا يلزم أن يرد النفقة، لا يلزم أن يرد النفقة وكل ما أخذ. أما إذا قلنا لا يصح نفلا عن المستنيب فإنه يلزم حينئذ أن يرد النفقة. ما رأيكم؟ ما رأيكم مسألة؟ هل يصح عن المستنيب نفلا؟ كبير في السن أناب شخصا للحج، ثم لما ذهب إلى الحج قبل أن يحرم برئ المستنيب، ثم أحرم، أحرم الموكل، الوكيل، الوكيل النائب. إيش يصح نفلا عن المستنيب؟ ها يا شيخ. هو في الحقيقة أن فيها خلاف كبير جدا بين العلماء، واختلفوا على قولين. القول الأول الذي اختاره ابن نصر الله، أنت اللي ذكرته أنت أنه يصح، اختاره ابن نصر الله والنجدي، الشيخ النجدي والشيخ عبد الرحمن السعدي، لا تفرح لا تفرح والشيخ الشطي أيضا، اختاروا أنه يصح نفلا عن المستنيب، وإذا كان يصح نفلا لا يلزم أن يرد النفقة. وهذا الشيخ عبد الرحمن السعدي اختاره، وابن نصر الله رحمه الله، وهذا ابن نصر الله له اختيارات المذهب قوية عندنا، والشيخ عثمان النجدي والشيخ الشطي. والقول الثاني أنه لا يجزئه عن المستنيب نفلا، وهو ما اختاره الشيخ مرعي الكرمي، وكذلك الشيخ منصور البهوتي في شرح المفردات في شرح المفردات. ما رأيك؟ ما هو المذهب؟ لماذا؟ ترى هذا ذكر العلة. المذهب عندنا أنه لا يصح. كيف يعني؟ شخص عليه فريضة وأناب شخصا يفعل عنه هذه الفريضة، كيف نصحح فعل هذا الشخص نفلا عنه؟ هو أصلا لم يحج فريضة، لم يحج فريضة. ثاني، هذا المسألة الأولى، أنه لا يحج، لا يصح نفل الإنسان قبل فرضه. الأمر الثاني عندنا أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له ولو لم يعلم، فكل تصرف تصرفه الوكيل بعد عزله فإن تصرفه غير صحيح، غير صحيح، فهنا لا يعذر، فهنا لا يعذر. معنا شيخ أحمد. نعم شيخ. يصح له نفلا، هو المستنيب النائب هذا يصح له نفلا، لا يستطاع العلم براحة جسد. من قال هذه المقولة؟ يحيى بن أبي كثير. أين رواها هذا؟ من روى هذه المقولة؟ الإمام من؟ مسلم. أين رواها؟ في كتاب الحج. لا يستطاع الجسم أو العلم براحة الجسد، روى أحاديث الحج ثم مباشرة دخل عرض، قال حدثنا فلان، قال ابن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير، لا يستطاع العلم براحة الجسد. أما أنك الشيخ أحمد يقول ساعة ونص فقط ولا تثقل على لا يستطاع لماذا روى الإمام مسلم هذا الأثر في هذه في كتاب الحج؟ والله ما أدري لعله إيش؟ لا، في أصعب من الحج، في أصعب معاملات. عموما ارجع إلى كلام النووي رحمه الله، يقول أنه لأنه أعجب بحسن سياقته الأحاديث التي في الحج ثم أدخل هذا، يعني أعجب بنفسه، يعني تعجب من صنيعه وحسن سياقه للأحاديث فأدخل هذا الأثر فيها. ويستاهل ولا ما يستاهل إمام مسلم؟ طيب. ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرامي نائب. إذا لو أحرم النائب بعد أن برئ المستنيب، ما الحكم يا شيخ سيمان؟ أحرم النائب، برئ المستنيب ثم أحرم النائب، ما الحكم؟ أولا، هل يصح فرضا عن المستنيب؟ بالاتفاق. طيب، هل يصح نفلا عن المستنيب؟ خلاف. القول الأول ويترتب عليه أنه ما يرد نفقة لأنها حج عنه. القول الثاني أنه لا يصح نفلا وإنما يصح نفلا لنفسه ويلزمه أن يرد النفقة. وهذا من اختاره؟ الشيخ منصور والشيخ مرعي، يعني الشيخ أحمد في هذا ثقيلة، كفة ثقيلة هذا. وهذا اختياره الشيخ منصور في شرح مفردات، يعني لم يذكره لا في شرح منتهى ولا في كشف القناع ولا في حواشيه، ذكره في شرح المفردات. مفردات كم بيت؟ 1000 أو أكثر من 1000 بيت. قال رحمه الله: وشرط لامرأة محرم، وشرط لامرأة، وهذا الشرط في الحقيقة شرط يدخل في الاستطاعة، يدخل في الاستطاعة، يشترط لوجوبه على المرأة، هذا شرط وجوب أن تجد محرما، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع، بنسب أو رضاع أو مصاهرة كذلك. فإن أيست منه استنابت، إن أيست المرأة من المحرم يجب أو وجب عليها حينئذ أن تستنيب. وهذه المسألة مشكلة في المذهب، إن أيست منه استنابت، ما وجه الإشكال؟ أحسنته، الأصل أن وجود المحرم شرط وجوب، يعني إذا لم يوجد لا يجب عليه الحج، فكيف إذا يأست من وجود المحرم يجب عليه أن تستنيب؟ هذا ما يتأتى على المذهب، هذا ما يتأتى على المذهب. ومع ذلك هذه عبارة ليست موجودة هنا فقط في الإقناع والمنتهى وكذلك التنقيح. والمراد كما حله الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى، المراد قال أنها أيست بعد أن وجدت المحرم وفرطت، بعد أن وجدت المحرم موجود قال لها يلا نريد أن نحج أكون لك محرما، فلم تحج فرطت، حينئذ يجب عليه الحج. ثم بعد ذلك لم يتوفر لها محرم، لم يحصل لها محرم، حينئذ يجب عليها أن تستنيب. أما قبل أن تجد محرما لا يوجد يعني أحد معها يذهب إلى مكة، ها، فهذه لا يجب عليها أن تستنيب حتى لو كانت من أغنى الناس. طيب هل يجب على الزوج أن يذهب مع امرأته محرما؟ لا يجب. هل يجب على الزوج أن يحجج امرأته؟ ها؟ ما يجب عليه، ما يجب عليه. هل يجب على الزوج أن يعالج امرأته في الطبيب؟ ها؟ لا، لا يجب، لا يجب عليه. لكن هذه طبعا من المروءات، يعني هذه إذا صار تشاح بين الزوجين نقول هذا، لكن ليس من المروءة أن الإنسان لا يحجج امرأته، لأن العرف عندنا هنا أنه لا بد أن يحجج امرأته. لكن لو قال لن أحجج زوجتي، ها، أحسنت. فإن أيست منه استناب، إذن هذه مشكلة عندنا في المذهب، والمراد بها كما قال الشيخ منصور أيست بعد أن وجدت محرم وفرطت بالتأخير حتى فقد المحرم، حتى فقد المحرم. وإن مات من لزماه، سواء لزماه الحج والعمرة بأصل الشرع أو بالنذر، أخرج من تركته، من تركته يعني من جميع تركته، لا من الثلث الذي يجوز له أن يتبرع به. قال: وسن المريد إحرام، لمريد إحرام، سن لمريد الإحرام. الإحرام في اللغة هو نية الدخول في التحريم، وأما شرعا فهو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. غسل للرسول صلى الله عليه وسلم تجرد لهلاله واغتسل كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أو تيمم لعذر سواء فاقدا للماء أو موجود لكنه لا يستطيع أن يستخدمه. وسن له أيضا أن يتنظف بإزالة الشعور من حلق عانة ونتف إبط وقصش لئلا يحتاج لها وهو محرم. ويسن له أيضا تطيب في بدن، طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكره في ثوب. يكره المحرم لمن أراد أن يحرم، لمن أراد أن يحرم يكره له أن يتطيب في الثوب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تطيب لم يأمر به أصحابه، ولذلك بعض العلماء يقول أن التطيب في الثوب محرم، أن التطيب في الثوب محرم. والمذهب عندنا يكره ولا يحرم، لكن لو تطيب في ثوبه ثم خلعه لا يجوز أن يعيده إلا بعد أن يزيل منه هذا الطيب. قال: وإحرام بإزار، والإزار ما يلبس أسفل البدن ورداء وهما يلبس أعلى البدن أبيضين نظيفين أو جديدين نظيفين جديدين أو غسيلين وعقب يسن أن يحرم عقب فريضة أو ركعتين يسن أن يحرم إما عقب فريضة وإن لم يكن وقت هذا الوقت وقت فريضة فيحرم عقب ركعتين والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة هذا في الحديث المتفق عليه صل في هذا الوادي المبارك طبعا المأمور الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصلي صلاة إيش الظهر صلاة الظهر لأنه خرج إلى ذي الحليفة ثم صلى فيها صلاة الظهر ماذا عندنا إذا كان هناك وقت الفريضة يصليها ويكتفي بها إذا لم يوجد وقت الفريضة وليس عليه فريضة ووجد وقت للنافلة فإنه يصليها في غير وقت النهي يشترط أن يكون في غير وقت النهي هل تحصل السنية بصلاة الوتر بركعة واحدة أو لا تحصل أحسنت تحصل سنية الإحرام عقب الصلاة بصلاة إيش وتر بصلاة الوتر ولو ركعة واحدة ولو ركعة واحدة ولذلك الخلوتي هذه عبارة طبعا المنتهى ركعتين يقول خلوتي ولو قال أو نفل لكان أحسن لأن هذا لا يتقيد بالركعتين لأن هذا لا يتقيد بالركعتين فإذا وجد سبب الوتر وقد صلى الوتر فإنه تحصل السنية في غير وقت النهي ونيته شرط ونيته شرط ونية الإحرام شرط بماذا ينعقد الإحرام ينعقد عندنا في المذهب إيش بالنية يعني ماذا يفعل أنا أتيت إلى الميقات ماذا أفعل حتى أدخل في الإحرام نعم نية بس نعم إيش يلبي إيش هذا شرط ولا مستحب عندنا ماذا مستحب ترفض بالنية هنا مستحب ليس شرط يعني النية هنا يكفي أن يأتي الميقات وينوي بقلبه مثلا يقول في قلبه عقدت الإحرام أو أحرمته ويكفي هذا هو المذهب المعتمد شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أنه يشترط مع النية قول أو فعل حتى يكون محرما قول مثل أن يلبي مع نية الإحرام في قلبه أو فعل مثل أن يسوق هديا أن يسوق هديا حتى يدخل في الإحرام هذا هو قول شيخ الإسلام أما المذهب عندنا يكفي أن يأتي الميقات وينوي بقلبه هل يشترط أن يعين النسك الذي يريد أن يفعله؟ ما يشترط تأتي الميقات وبقلبك تنوي أنك أحرمت فقط لا يشترط أن تعين ماذا ستفعل عمره حج لكن لا يجوز أن تبدأ في الطواف حتى تعين ماذا ستفعل تعين إما حج أو عمره والاشتراط فيه يعني في ابتداء الإحرام سنة مطلقا سواء خاف أو لم يخف لحديث الضباعة بنت الزبير ويشترط حتى يصح الاشتراط عندنا أن يقول لا يكفي النية فإن نوى الاشتراط ولم يلفظ به فلا يفيده يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسته ماذا يستفيد إذا قال هذا الشرط كيف يعني وقفوا اللي يعني ما عطوا بدون ترخيص حج بلا تصريح طلعت كثير من قول الفصيح في الحج بلا تصريح وشروح طيب ما الذي يستفيده طيب كلامك جميل لكن فيه نريد أوضح نعم يعني إذا أحرم ثم حصل له ما يمنعه من إكمال النسك أن له أن يفسخ طيب هل يعني يكون حلالا محلا بمجرد حصول السبب أو لا مخير هو أن يفسخ أو يبقى على إحرامه يقول أنا ما حصل يوم بكرة ها إيش؟ هو حصل السبب الآن، حصل المنع، أنت ليس عندك تصريح، ها؟ ليس عندك تصريح، ثم منعت من دخول المشاعر، وأنت الآن محرم بإحرامك. هل تكون حلالا محلا مباشرة أوتوماتيك، ولا لابد تنوي وتختار أنك تكون حلالا؟ ها؟ ها شيء؟ أحسنت، مخير مخير، ولا تحل مباشرة. قال: وأفضل إمساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها. كم بقي لنا يا شيخ أحمد؟ كم دقيقة؟ ما حسبت؟ طيب، إذا نمرها مرور سريع، مشكلة هذا أهم لا. طيب، وأفضل إمساك التمتع وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ من العمرة، ثم يحرم بالحج في عامه، في عامه الذي أحرم فيه بالعمرة. ثم يلي بعد ذلك عندنا، طبعا أفضل إمساك عندنا التمتع. الرسول صلى الله عليه وسلم تأسف على تركه، ولو قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان حجه؟ قارن. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن. وفي طبعا أقوال كثيرة في الصحابة، منهم من قال أنه تمتع، منهم من قال أنه قارن، منهم من قال أنه مفرد. وكما قال الشيخ أو الإمام النووي رحمه الله أن هناك من العلماء من ألف في هذه مصنفات، منهم القاضي عياض ألف فيها 1000 صفحة كتب في سبب خلاف الصحابة. أيضا شيخ الإسلام لم يهمل هذه القضية في كتابه شرح العمدة، شرح العمدة كتاب المناسك، كتاب المناسك. ثم يليه الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، بعد أن ينتهي من الحج يحرم بعمرة، يحرم بعمرة. وهكذا في المنتهى، لكن قيده في الإقناع أنه يحرم بعمرة، يقول: إن كانت باقية عليه، بأن لم يأتي بها من قبل، بأن لم يأتي بها من قبل. القران قال هو أن يحرم، القران له 3 صور. الصورة الأولى أن يحرم بهما معا، يقول مثلا: لبيك إيش حجا، أو نويت حجا، أو إني أريد حجا وعمرة، هذا هو المذهب، معا. ثم أو بها، يحرم بالعمرة أولا، لبيك عمرة أو أردت عمرة، ثم يدخله، يعني يدخل إيش؟ هذه الصورة الثانية، يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، يشترط ألا يشرع في الطواف. فإن أدخل الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف، ما الحكم؟ لا يصح إيش؟ ما الذي لا يصح؟ لا يصح حجه والعمرة، والعمرة صحيحة. قال: ويجب على كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا، أفقيا المراد به من غير أهل المسجد الحرام، دم نسك، لا دم جبران كما عند الشافعية، دم نسك بشرطه، وشروطه 7 لعلكم ترجعون إليها في الشروح، وهي مهمة جدا طبعا. وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به، حاضت متمتعة، هي أحرمت بالعمرة، هي أحرمت بإيش؟ بالعمرة، ثم حاضت ولا تنتهي حيضتها إلا بعد طلوع فجر يوم النحر، بعد فوات أو زوال يوم عرفة، فإنها حينئذ تخشى فوات الحج. فوات الحج يكون بماذا؟ بطلوع الفجر من يوم عرفة، من يوم النحر، طلوع الفجر من يوم النحر، ولم يقف الحاج في عرفة، فإنه حينئذ يكون الحج قد فات، يكون الحج قد فات. أحرمت به وصارت قارنة، أحرمت يعني أدخلت، هي أحرمت بالعمرة ولم تفعل شيء من العمرة، ها؟ ثم حاضت، تدخل عليها الحج فتكون إيش؟ قارنة، لأنها قبل الشروع في طواف العمرة. ما حكم الإحرام بالحج هنا؟ مبهم الحكم، وجوبا، أحسنت، وجوبا، يجب عليها أن تحرم كما قال الشيخ منصور. أيضا ليس هذا الحكم متعلق بالمتمتع، حتى لو خشي غيرها فوات الحج، لو أحرم بإنسان مثلا بالعمرة ثم منع من دخول إيش؟ المسجد الحرام، ويخشى أن يفوت عليه الحج، حينئذ يلزمه، يجب عليه أن يحرم بالحج ويدخل الحج على العمرة. وإذا دخل الحج على العمرة يكون الترتيب لإيش؟ العمرة ولا الحج يكون الترتيب؟ يعني يكون الطواف الذي سيفعله لإيش؟ للحج. وكذلك ستدخل أعمال، طبعا هذا أقوى دليل على دخول إيش؟ على التداخل عندنا في الشريعة. طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفي عن لحجك وعمرة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما صارت قارنة، أرادت أن تعتمر بعد حج الناس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي. هل يجوز أن المتمتع أن يحج عن شخص ويعتمر عن شخص؟ يجوز أو لا يجوز؟ يعني يأتي إلى مكة ولبيك عمرة عن فلان وكيل نائب، ثم بعد أن يحل من العمرة يحرم بالحج عن فلان آخر، يجوز. طيب هل يجوز، هو المذهب يجوز، هل يجوز للقارن أن القارن طبعا حج وعمرة مع أنه سيطوف مرة واحدة ويسعى مرة واحدة، هل يجوز للقارن أن يجعل العمرة التي في القران التي هي ليست موجودة أصلا لشخص والحج لشخص آخر أو لا يجوز؟ تتوقف فيها. هذا التوقف مذهب من لا مذهب له. ما رأيكم، يجوز أو لا يجوز؟ المذهب يجوز، يجوز لبيك عمرة عن فلان وحج عن فلان ويكون قارنا، يكون قارنا. لكن الإشكال عندنا في إيش؟ لا الإشكال عندنا في الهدي. هو شخص وكلك في الحج، من قال لك أن تأتي بعمرة لفلان آخر؟ من الذي جمع بين إلا أنت؟ الحج طبعا الهدي فيه تفصيل لا نريد أن نطيل فيه، لا نريد أن نطيل. لكن يجوز أن يجعل في التمتع الحج لشخص والعمرة لشخص، وكذلك القران يجعل العمرة التي ليست موجودة وقد اندرجت أعمالها في الحج يجوز أن تجعل لشخص، تكون نائبا فيها عن شخص، والحج أيضا تكون فيه نائبا عن شخص آخر. قال وتسن التلبية، التلبية المعروفة، ويسن ابتداؤها عقب الإحرام، وتتأكد التلبية إذا علا نشزا يعني مكانا عاليا، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار، يعني إذا تغير حاله، أو التقت الرفاق، أو ركب، أو نزل، أو سمع ملبيا، أو رأى البيت، أو فعل محظورا ناسيا. إذا ذكره، إذا ذكر فإنه يسن له أن يلبي، لكن المذهب عندنا لا يسن تكرارها وهو في حال واحدة، لا يسن أن يكررها وهو في حال واحدة. يعني أنت الآن ركبت الباص لبيت، أنت الآن راكب تلبي مرة واحدة، ثم إذا نزلت تلبي مرة ثانية، جلست في الخيمة تلبي مرة واحدة. يقول لا يسن تكرارها مرة، هذا المذهب طبعا، هذا المذهب. وكره إحرام قبل ميقات بحج، يكره أن يحرم بالإحرام بالحج أو العمرة قبل الميقات. الميقات مثلا قرن المنازل، ويحرم مثلا من الرياض أو من الأحساء، يكره وبحج قبل شره. لكن لو أحرم قبل الميقات المكاني هل ينعقد أو لا ينعقد الإحرام؟ ينعقد لكنه مكروه. وبحج قبل أشهره كذلك، يعني أشهر الحج ما هي؟ وعشر من ذي الحجة، شوال كله وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. لو أحرم في رمضان بالحج هل يصح أو لا يصح؟ يصح لكن يكره، لكن يكره. لو أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس يوم 30 من رمضان ثم غربت، ما الحكم؟ ثم اعتمر في الليل ليلة العيد، هل هي عمرة في رمضان؟ ايش الشهر؟ هو في رمضان أحرم العصر، وفعل العمرة ليلة العيد، أنا أسألكم أنا. كل شيء يجوز يعني تكون عمرة في رمضان ها أو في خارج رمضان ما يرى الشيخ سيمان ها عمرة في رمضان العبرة بالإحرام لو أحرم في شعبان عصر شعبان 30 شعبان ثم فعلها بعد الغروب مسكين يعني ما طيب ما الحل المشكلة سيصل قبل الغروب مشكلة كيف أحسن صحيح بس على الأقل بينهما 10 أيام قال فصل وميقات حتى لو أوقفنا الشيخ أحمد سنقرأه أكمل فصل وميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ومحظورات الإحرام 9 إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر وعقل المواقيت جمع ميقات وهي لغة الحد وعرف المواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة والمواقيت تنقسم إلى قسمين مواقيت مكانية ومواقيت زمانية والمؤلف هنا ذكر القسمين القسم الأول هي المواقيت المكانية الميقات الأول قالوا ميقات أهل المدينة الحليفة وهي أبعد المواقيت وتبعد عن مكة تقريبا 420 كيلومتر وقال والشام ومصر والمغرب الجحفة الجحفة وهي قرية كبيرة وكان الناس في السابق يحرمون من رابغ وهي قبل الجحفة بقليل وتبعد عن مكة 186 والآن الدولة أيدها الله بنت مسجد وميقات في الجحفة فالناس الآن يحرمون من الجحفة وأما في السابق فكانوا يحرمون من رابغ وميقات أهل اليمن يلملم وتبعد عن مكة 120 كيلومتر ونجد قرن المقصود به قرن إيش المنازل أو قرن إيش الثعالب هناك وادي يبعد عن مكة طبعا هذا الميقات أهل نجد والشرقية ومن وراءهم هذا يبعد عن مكة 78 كيلومتر وهناك وادي اسمه وادي محرم هل يجوز الإحرام منه أو لا يجوز نقول نعم يجوز الإحرام من وادي محرم لأنه هو أصلا ميقات أهل نجد لكنه هو وادي محرم أسفل الوادي وأما قرن المنازل فهي أعلى الوادي والمشرق ميقات أهل المشرق كالعراق وخراسان وتلك النواحي ذات عرق وهي قرية صارت خرابا الآن وسمعنا أنه قد بني أو بنت الدولة فيها ميقاتا والعلم عند الله وهذه مواقيت كلها لأهلها ولمر عليها من غير أهلها وكلها ثبتت بالنص كلها ثبتت بالنص على المذهب ويحرم من بمكة لحج منها لقول صلى الله عليه وسلم في حديث عباس وأهل مكة يهلون منها ولعمرة من الحل لأن رسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة ويحرم بها من التنعيم من التنعيم وهي أدنى الحل وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذه هي المواقيت الزمانية ويحرم على المذهب تجاوز الميقات ها يحرم على كل من أراد نسكا أو أراد دخول مكة أو أراد دخول الحرم يحرم على هؤلاء كلهم أن يتجاوزوا الميقات بلا إحرام لابد أن يحرموا لعلنا نتوقف على محظورات الإحرام والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله عليك شيخ. التلفظ بالشرط, هل يتلفظ بالشرط في شرط الاعتكاف أم تكفي النية؟ والله المذهب عندنا قاعدة, وهي أنه يسن التلفظ بالعبادات كلها سرا, يسن التلفظ بالعبادات كلها سرا. وتعرفون ذكرنا في السابق رأي الحجاوي, وأنه يقول أنه بدعة, أنه بدعة تبعا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن المذهب عندنا أنه يسن التلفظ في كل عبادة سرا ولا جهرا, لا يجهر بها. والشيخ الشيخ الحجاوي يقول أنها بدعة. واستدرك عليهم كما ذكرنا, استدرك على الحنابلة في الإقناع وفي حواشي التنقيح. يعني يتلفظ بالشرط في الاعتكاف, يتلفظ بالشرط. والله الأولى أنه يتلفظ على المذهب طبعا, يتلفظ. لكن لو نوى بقلبه لا إشكال فيه. لو جاء إنسان وقال المذهب استدلوا بحديث ضباعة, وضباعة يعني صرح التلفظ, يا قولي وإن حبسني صحيح أحسن, قياسا على الحديث, قياسا على الاشتراط في الحج, أنه لا بد من القول, من القول. فيعني لكن مثلا أنت تقول هل يشترط أو لا يشترط؟ نعم, لعل إذا قلنا يقاس على, لأنها مقيسة أصلا على الاشتراط في الحج, فإنها يقوي, لا أجزم, لكن يقوي أن التلفظ بها قولا شرط وليس يعني سنة. شيخ لو أعدت مسألة عمران مستنيب بعد إحرام النائم, إيش؟ لو أعدت مسألة إحرام النائب, لو يعني أحرم النائب بعد أن برئ المستنيب, أي نعم. ما الحكم لو أنبت شخصا للحج وقبل أن يحرم بالحج أنت قد برئت, أو مثلا كبير في السن لا يستطيع الحج, أو مريض لا يرجى برؤه, لو أناب شخصا للحج وقبل أن يحرم بالحج برئ هذا المستنيب, ما الحكم احنا ذكرنا؟ أولا نقول أنهم اتفقوا أن هذه الحجة لا تصح فرضا عن المستنيب, هذا بالاتفاق. ثانيا نقول هل تصح نفلا عن المستنيب أو لا تصح؟ لا. على قولين, قول الأول أنها تصح نفلا, ويترتب على ذلك أنه يجب عليه أن يرد, لا يجب عليه, أحسنت, لا يجب عليه أن يرد النفقة للمستنيب. القول الثاني, ما هو القول الثاني؟ أنها لا تصح نفلا عن المستنيب, وإنما تصح نفلا عن النائب, وبناء على هذا القول يلزمه رد إيش؟ النفقة للمستنيب. هذا تقريبا ملخص مسألة. شيخ لو بينت الفرق بين قول المذهب في يوم الشك وفي صيام يوم الثلاثين. المذهب عندنا يوم الشك هو الليلة الثلاثين من شعبان, إذا لم يكن هناك حائل يحول دون رؤية الهلال من غيم أو قتر. الجمهور يقولون لا, يوم الشك عندهم هو الليلة الثلاثين من شعبان ويحول دون رؤية الهلال غيم أو قتر, غيم أو قتر. فالحنابلة عكسوا يعني الحكم, وعكسوا ما عند الجمهور. الجمهور يقولون هو الليلة الثلاثين إذا كان هناك غيم أو حائل يحول دون رؤية الهلال, لأنه يشك هل الهلال موجود أو غير موجود. المذهب لا, ليلة الشك عندهم ليلة الصحو, لا يوجد فيها أي غبار ولا غيم ولا سحاب ولا أي حائل يحول دون رؤية الهلال, فهذا هو يوم الشك الذي يكره أن يفرد بالصوم. نعم. يقولون أنك ذكرت يا شيخ صور أن القرآن له ثلاث صور. نعم. وذكرت صورتين, فما هي الثالثة؟ الصورة الأولى ذكرناها, ما هي؟ أن يحرم بهما معا, لبيك حجا وعمرة. الصورة الثانية أن يحرم العمرة ثم يدخل عليه الحج قبل الشروع في طواف العمرة. الصورة الثالثة ما هي؟ لا, أن يحرم بالحج عكس الثانية, أن يحرم بالحج ثم يدخل عليها العمرة. فهذه عندنا على المذهب يقولون لا تصح. لماذا؟ يقولون لأنه لا يستفيد شيئا, كيف لا يستفيد شيئا؟ يقول لأن لو صححنا أنه قارن فإن الأفعال لن تختلف، أفعال القارن هي أفعال المفرد وهو قد أحرم مفردا، فالقارن أفعاله هو الطواف والسعي، والمفرد أفعاله الطواف والسعي، فلا يستفيد شيئا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى صحتها ويقول أنه يستفيد ماذا؟ ها؟ لا، يستفيد نسك. إذا قلنا أنه قارن صححنا هذه الصورة قرانا، يستفيد أنه نسك آخر وهي العمرة. الصورة الثالثة مرة أخرى هي أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، هل يصح على المذهب أن يكون هذا قرانا؟ نقول لا يصح، لأنه لا يستفيد شيئا، قصدهم الأفعال، الأفعال واحدة. الشيخ ابن عثيمين يقول لا يصح، ويستفيد أنه قد أضاف عمرة مع حجه فيعود بحج وعمرة، بخلاف من أحرم بالحج فقط فلا يعود إلا بالحج. نعم. لا، ما يصح، ما يصح أن يدخل الحج العمرة على الحج، ما يصح، العمرة ليست صحيحة. لا لا لا لا، ما يصح، ما يصح. لذلك الآن الإشكال عندنا إشكال كبير، لو ذهب شخص مثلا وراء الزحام هناك مثلا في مكة في عمرة في رمضان وغير رمضان ثم عاد، هذا يعني يكون محرما. لو عاد العمرة مثلا ثم أتى الحج ثم ذهب وأحرم الحج مسكين بعد سنة سنتين، نقول أنت لازلت محرما بالعمرة، والحج الذي أحرمت به غير صحيح، لا يصح إدخال نسك على نسك. نعم. لا، هو يستفيد الإنسان بالسقوط بالإسقاط، لكنها يعني قصدك يستفيد من ناحية الأجر القارن. القارن أحسنت، يجب عليه أن يهدي كما مر معنا، وأما المفرد لا يجب عليه هدي، لا يجب عليه، وهذا أعظم. الهدي فيه أجل، لكن عندنا مذهب أن الإفراد أفضل من القران. انتبهوا، الإفراد أفضل من القران. لماذا؟ لأن الإفراد يأتي بالحج في أيام الحج، بعد ما يتم الحج يأتي بعمرة من أدنى الحل، من أدنى الحل، وحينئذ يكون أفضل من القران، لأن عمل الحج بأفعاله كلها طواف وسعي، وعمل أيضا العمرة بطواف وسعي مستقل. فالإفراد عندنا ضد وعكس التمتع، التمتع يأتي بالعمرة ثم بالحج، الإفراد لا، يأتي بالحج ثم بالعمرة. لكن إذا أتى بالحج فقط ولم يأتي بالعمرة، هل يكون الإفراد حينئذ أفضل من القران؟ لا شك أنه ليس أفضل. كيف أفضل؟ القران سيكون فيه نسك زائد، ثانيا سيكون فيه هدي، والهدي فيه أجر. نعم شيخ أحمد، خلاص. شيخ، ذكرت في الاعتكاف اشتراط خروج للجنازة بشرط. طيب، أبدا يشترط. كيف يعني يشترط الخروج والجنازة لا يعلم هل هي وفاة؟ لا، إذا يقول إذا سمعت بجنازة سأخرج، اشترط أنه سيخرج لصلاة الجنائز فقط، يعني بإطلاقها بدون تعيين. بإطلاق بدون تعيين، أحسنت. نعم شيخ. بعد إيش؟ أي نعم أحسنت، هذا لا يصح منه إلا حجه نفلا، لا يصح فرضا. إيش؟ هو أحرم يعني بلغ بعدما دخل في الإحرام والعبادة، أي يكون نفلا، أحسنت، يكون نفلا. نعم. إيش بعد نسك؟ إيه، مستحب، مستحب. إذا كانت، إذا كان لم يأتي بها من قبل يجب عليه أن يأتي بها، وإذا كان قد أتى بها من قبل فيستحب له أن يأتي بها، لكن لو اعتمر بعد التمتع ما في مشكلة أيضا. والله الأولى أن تكون بالقلب الآن، يعني نية، النية، النية يعني الأفضل الآن، علماء يفتون بأنها تكون بالقلب، وإن كان المذهب استحب التلفظ. كل نية في قلبك يستحب أن يتلفظ بها الإنسان، الصلاة والصيام وكل، لكن يستحب أن يتلفظ بها سرا، والشيخ كما ذكرنا الحجاج اعترض عليهم، لكن هذا المذهب المعتمد. لا، له أن يعتكف في هذا الجامع أو جامع آخر. لا، جامع جامع جامع جامع في جمعة، إذا لم حتى لو يتعين مثل ما قال الشيخ عثمان نجي يتعين جنس الجامع لا عينه، لا عينه. نعم، إلا إلا كل ما كان قديم كان أفضل، لا ليس له أثر في الاعتكاف، كل المساجد مستوى واحد، هذا له أثر القدم في صلاة إيش الجماعة، القديم أفضل من الجديد، أما في الاعتكاف فليس له أثر، لا تتعين، لأن رجل لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فتح الله عز وجل مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رجل رسول الله فقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال رسول الله صلي ها هنا، صلي ها هنا، فهذا يدل على أنه لا يعني تتعين البقعة هذه إذا نذر أن يصلي فيها أو يعتكف فيها فقط. بس هنا على بركة الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.